يا يما لا تنتظرين، يا يما لا تنتظرين، بعت الروح لعز الدين، افديه بدمي وعيوني حتى يرضى عني ربي. يا امي لا تنتظرين، يا يما لا تنتظرين. يا يما يا يما يا يما يا يما يا يما يا حبيب يا يما يا أمي لا تنتظري بعت روح العزة ديني، العزة ديني بعت الروح يا يوم بعت الروح العزة ديني أفدي أفديه بروحي وعيوني وعيوني حتى يرضى عني ربي، حتى يرضى عني. يا أمي لا، يا أمي لا، لا يا يما يا حبيب لا لا لا يا يا حنينة يا حبيبة يا يا يما لا لا تنتظري. يا أمي لا تنتظريني لا بنت بلادي تنادي وين ابن العم وين اجدادي، هذا المحتل دنس داري، هذا المحتل دنس داري، افديك بروحي وبدمي. يا امي لا، يا امي لا تنتظرين، يا أمي لا تنتظريني، لا تروح لعزة ديني، أفديه بدمي وعيوني حتى يرضى عني ربي. يا أمي لا تنتظريني، لا تروح لعزة ديني، أفديه وعيوني حتى يرضى عني ربي. شلون أغفى وقرآني ناديه شلون اخفى وقرآني نادي طب حموني من كل عادي عند الناس ديني وامجادي عند الناس ديني وامجادي شلون اصبر يما فهمي يا امي لا يا امي لا تنتظريني يا امي لا تنتظريني لا تروح الا عزه ديني افديه بدمي وعيوني حتى يرضى عني ربي يا امي لا تنتظريني لا تروح الا عزه ديني افديه بدمي وعيوني حتى يرضى عني ربي نفسي للجنه مشتاقه ويا احمد بيها تلاقى نفسي للجنه مشتاقه ويا احمد بيها تلاقى فاز اللي بيضت اوراقه فاز اللي بيضت اوراقه يحشر ويا طه الهادي يا امي لا يا امي لا تنتظريني يا امي لا تنتظريني لا تروح الا عزه ديني افديه بدمي وعيوني حتى يرضى عني ربي يا امي لا تنتظريني يما ما اقدر عالذلة وبلادي كلها محتلة يا يما ما اقدر عالذلة وبلادي كلها محتلة ما تتحرر إلا بدمنا ما تتحرر إلا بدمنا يرخص هالغالي لبلادي يا أمي لا يا حبيب لا يا أمي لا تنتظريني لا تروح إلا عزة ديني أفديه بدمي وعيوني حتى يرضى لا تنتظريني.